أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أي ما تقدم يلقى أثاما أي جزاء على الإثم يضاعف له العذاب أي لأنه فيصير مقلدا في الفاحشة يبقى عذابه على أنه فعل وعذاب آخر على أنه قلد وكان سببا في الضلال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا والإهانة معنوية أمر معنوي يبقى العذاب أمر حسي والإهانة أمر معنوي في واحد مثلا يبقى مركزه كبير قوي ويكفيه أن توبخه يبقى الإهانة دي عنده إيه وفي واحد يضربوه لما يعملوه علشان يحملوه على شيء وتظل عزة نفسه عند موقفه يبقى إذن فيه فرق بين العذاب وبين الإهانة الألم والإيه والإهانة الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الناس علم أزلا أنهم أبناء أغيار يعني من المحدش عصموا إلا الرسل يبقى من الممكن أن تقع منه سيئة يبقى من تمام رحمته برمضيته أنه فتح باب التوبة لمن أسرف على نفسه في شيء يبقى فتح باب التوبة عشان رحمة المجتمع لأن الذي يصنع سيئة ثم تلزمه فلا يقبل الله منه توبة يستشري في الفساد يسموه فائد انتهى لكن لما يكون عنده أمل في أمنه يتوب وربنا يغفر له دي يمكن إيه يبقى رحم الله المجتمع من مين من الذين يجدون في الفساد أولا بأن قال لهم أنا ما سددتش الباب عليكم برضو إن تبتم أقبلكم ومش بس أقبلكم فإن اشتد ندمكم على ما فات منكم من معصية أبدل سيئاتكم حسنات فأولئك يبدل الله إيه سيئاتهم حسنات التوبة لها أمرين مشروعيتها من الله أولا ده فرض وبعدين قبولها ده شيء فرض تاني يبقى إذا تشريعها في فضل وقبولها بعد أن يتوب التائب فضل آخر ولذلك إيه ثم تاب عليهم ليتوب طب ما دام هيتوبوا بيبقى هو تاب لا ده تاب عليهم يعني شرع لهم التوبة عشان ايه ما يستحقوش انهم يرجعوا الى الله عشان ايه يتوب وبعدين يقبل ايه وبعدين يقبل التوبة فقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا تاب وامن قال لك ايه لو المعصية تخرجه عن الايمان أم قال لك لان ما يمكنش معصية الانسان يعصاها الا وقد غفل عن الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو لانه لو كان مؤمن بان ربنا هياخده كان المسألة تضخمت ولا عملهاش يبقى لازم بيبقى في غيبة ايمان يبقى يعمل ايه بقى يجدد ايمان الا من تاب وامن وبعد ذلك يتبع الإيمان بأن يوظف قضايا الإسلام وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال لك لا السيئة مش بتبدل تبقى حسنة مش نشيل السيئة وتبقى حسنة على طول كده ده هو يشيل السيئة ويحط التوبة يشيل السيئة ويعمل ايه يحط الايه التوبة وبعدين بعد ما يحط التوبة يدي الايه يدي الحسنة فأولئك ولذلك قال لك الشاعر بقى اللي عايز بقى يعني يبرر لنفسه ان هو يعني قال له مولاي اني قد عصيتك عامدا شوف قلة الادب بقى مولاي اني قد عصيتك ايه عامدا ليه يا سيدي كلام الشعر بقى لأراك اجمل ما تكون غفورا ولقد جنيت من الذنوب كبارها ظنا بعفوك ان يكون صغيرا ولذلك يقول لك ما يجي الحسنات يقول لك ده ايه حتى يود الواحد انه لو استكثر من السيئه يقول له انت تستكثر من السيئه صح وطمعان في ان احد بدل حسنه صح انما اظننت انك لا تقبض قبل ان تتوب. عيلة. نعم. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. العلة النفسية اللي قالوها العلماء. ام قال لك لان اللي ما عملش معصية ما ادركش لذة الشهوة. انت ما تجيش على باله. انما اللي دقها ودى النفس حريتها وبعدين حجز نفسه عنه. ايه? اهو الحجم بقى ايه? هو ده اللي بيخليه يقبل المعصية. فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. اي كلمه يتوب متابا دي بياكده. يعني توبه بقى توبه نصوح. مش راجع في توبته كالمستهزئ بربه يقول لك اعمل دي وبعدين اتوب. اعمل دي وبعدين اتوب. لا متاب يعني يعزم ساعه ان يتوب الا يعود. مش معنى ان لا يعود انه مش هيعود. انما ما يسبقش انه يعمل المعصية وبعدين يتوب لجواز ان يقبض في حالة المعصية قبل ان يمكن من ان يتوب. هب خصلة ثانية من خصال عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور. كلمة زور معناها الشيء الكذب. الشيء الكذب يزور. فبدين الشهاده اللي تثبت فيها حق للغير وهو ليس بحق اللي هي شهاده الزور. كان يقول والذين لا يشهدون ايه بالزور. قام قال لك لا مش بس الشهاده الزور انك تشهد وتقول فلان ما عمل وهو ما عملش او ما عملش وهو عمل. لا ده لا يشهدون معناها لا يحضرون الزور. والزور كل ما خالف الحق مش بس الشهاده. لان الشهاده دي عندها تقاضي. طب افرض ان ما فيش تقاضي يبقى معنى. وزي يقول على حد قول الحق سبحانه وتعالى في رمضان يقول ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس الى اخره فمن شهد منكم الشهر فليصوم. شهد يعني حضروا. يبقى لا يشهدون الزور اي ايه لا يحضرون الزور. كل مجال باطل اياك ان تشهد. ولذلك ربنا يقول ايه واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه على ادي واحده. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله ايه يكفروا بها ايه اوعوا تقعدوا وياهم. واما في ايه ثانيه واما ينسنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى ايه يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون مجال الباطل في اي لون من الاوان قولا او فعلا او اقرارا. مش بس شهاده الزور اياه دي. ومن ان دي فيها قلب حقائق. وقلب الحقائق ده يضر المجتمع. لانك انت لما تشهد لواحد بحقه وليس حقه وبعدين تاخد من صاحب الحق عرقه كده وهو يخطب منه اتعطلت حركه الحياه. وكل واحد لا يامن على ثمار عرقه. ايه اللي يحصل؟ كل واحد يخف عن العرق. كل واحد يخف عن انه يدي لاي حد حاجه. وده مساله زور بقى. اذا ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال من اكبر الكبائر كذا وبعدين قال ايه الا وشهاده الزور. الا وشهاده الزور. الا وشهاده الزور. قال الغاوي فما زال رسول الله يكررها حتى ظننا انه لا يسكت. لان شهاده الزور دي هدم المين لكل قضايا الحق في الايه في المجتمع. يبقى لا يشهدون الزور اي لا يحضرون اي مجال من مجالات الايه البر. اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا ايه في حديث غير. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. ما هو اللغو؟ اللغو هو الشيء الذي يجب في عرف العاقل ان يلغى ويترك. وده كل كلام هراء ما فيش فيه فايدة. يبقى اسمه ايه؟ ولذلك يقول لك مر مرور الكرام بلغو الكلام. ليه؟ قال لك مرور الكرام يعني ايه؟ ما تدخلش وتبقى لئيم اللي بيلغي. اللغو ده كلام باطل بصدد حق ليصرف الناس عنه. القرآن يحكي لنا يقول ايه؟ بيقول الكفار بيقولوا لمن يسمعون القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن. والغوا فيه، يعني شوشوا عليه. بقى كلامهم ده لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه شوشوا عليه عشان غيركم بيسمعه، يبقى معناها ايه؟ ده شهادة منهم انهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها وسمعوا القرآن كان ولا بد ان ينفعلوا به وان يؤمنوا. لو انهم كانوا فاهمين لما يعملش حاجة يقولوا اسمعوا ولا ما يسمعوا برضو هيفضلوا على كأنهم فاهمين تمام انهم لو سمعوا القرآن سيؤثروا فيه. فقال لا تسمعوا لهذا القرآن، وان سمعتموه يقال الغوا فيه شوشوا عليه عشان ما يوصلش مين الى اذان الايه الناس. مش في ناس لما سمعوا القرآن، سيدنا عمر لما سمع القرآن في بيت اخته فاطمة وزوجها لما بلغهم ان هو ايه انهم اسلموا، قال لك طب ما سمع القرآن قبل كده اشمعنى انا عند فاطمة؟ قال لك لا، لان اللدد يخلي الانسان يسمع غير سامع. لكن لما راح شاف اخته واصلت القصر وبعدين ضربها، هم ايه اللي حصل؟ شجها فنزل الدم من اخته. ساعه ما نزل الدم من اخته ايه اللي يحصل؟ العطشه بتاعته بتاعت الاخوه تحركت والحنان، فنفضت عنه كبرياء العناد. فلما سمع القران راح المهم تنفض نفسك كده من لدنك لحد الإسلام ثم تلتفت إليه. ليه؟ قال لك لأن القرآن يجي واحد يقول إيه؟ قال يقولون لبعضهم ساعة ما يسمع القرآن ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا؟ قال إيه يعني؟ إيه اللي جابه جديد؟ إيه اللي فيه؟ هذا بيستعجبوا من نجر سامي. أم قال لك يشوف الرد بقى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذن الشيء يكون واحد، إنما أنت بتستقبله بنفس قالية ثم تفهم أصلا، تستقبله بلدد وصم كأن لم يسمع صم، يبقى من البحث. يبقى إذن مش المسألة مسألة فعل بس، الفعل وقابل الفعل. احنا قلنا زمان في حاجة اسمها الفاعل والايه والقابل للفعل، وضربنا مثل زمان وقلنا فيه انك انت تيجي في الشتاء تطلع تلاقي الجو بارد، ثم تعمل ايه؟ تنفق في ايدك. بتنفق في ايدك ليه؟ بدفيه. طبعا. طب ولما تجيب كوباية الشاي كده وتشربها تلاقيها سخنة، بتعمل ايه؟ بتنفخ فيها عشان ايه؟ يعني بقى بتنفخ فيها عشان تسخن وتنفخ فيها عشان، قال لك الفاعل شيء والقابل شيء اخر، مفهوم؟ نعم. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو وما يجب ان يلغى وايه؟ ويترك. واذا سمعوا اللغو في آية ثانية هناك ايه؟ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا إيه وإنه. أو سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، مش كده حاجة دي. والذين وإذا مروا باللغو مروا كراما. ما معنى كرام؟ قال لك من حضرش إلى مستوى صاحب اللغو يبقى هو كريم على نفسه، ما يشاركش بالكلام ده. هات بقى عباد الرحمن ايه كمان؟ والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ذكروا بآيات ربهم معنى ذكر انهم لهم الف بقى الاول، لان ذكر ما تجيش الا بعد ايه؟ يكون يكون عارفها. يبقى اذا الايات لها قدوم اول ولها قدوم ثاني. القدوم الاول الاعلام بقى الاولاني، وبعدين القدوم الثاني ان كنت غفلت شويه ايه نذكر. وقلنا هن ايات الله ايه؟ ان قلنا الايات ثلاث انواع، اما ايات في كون الله تلفت الناس الى وجود صانع حكيم قادر ومن اياته كذا ومن اياته كذا ومن اياته، واما ايات معجزات للرسل عشان يبقوا صادقين وإما آيات تحمل أحكام الله كما في القرآن، فيذكر بإيه؟ إن كان في المسألة العقدية يبقى يذكر بآيات الله في الكون، عشان مسألة الوحي والمعجزة يذكر إيه؟ آيات الله في الإعجاز، عشان مثلا الغفلة عن حكم من الأحكام يتذكر آيات الله في الإيه؟ في القرآن. فإذا ذكر بها لم يخر عليها أصم وأعمى. الخر يعني إيه؟ الخر هو السقوط بلا نظام، يعني ما لفتش نفسه كده، ولذلك زي فخر عليهم السقف، هو السقف خر كده بنظام نزل كذا وكذا وبتاع، لا يخر بلا ايه. ولذلك ويخرون للاذقان يبكون، ساعة ما يسمع القرآن يخر للاذقان ايه. يبقى الخرور معناها السقوط بلا ايه، بلا نظام، بانفعال قسري ينشأ من سماع الايه، من سماع القرآن. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، بل خروا عليها وهم إيه؟ مصغين تمام الإيه؟ إصغاء، ومبصرين بتمام البصيرة. والذين، هذه برضو من عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا اثنين، يا رب اجعل لنا من أزواجنا والأولادنا قرة أعين. طبعا الذرية بتيجي بعد الزواج ولا لا؟ يبقى الإنسان يتزوج الأول وبعدين يبقى له إيه؟ أولاد. من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. في حاجة اسمها عوامل الاشتقاق، يعني اللفظ مشتق من معنى عام وقد يختلف المعنى، يبقى له معنى هنا ومعنى هنا ومعنى هنا، لكن بيلتقوا في الآخر على معنى الموحد. قرة بتستعمل استعمالية بمعنى السرور، بمعنى السرور، وقرة بمعنى اللزوم والثبات، من قرة في المكان. طب قرة العيون هنا هتبقى ليه؟ هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. أم قال لك في قر اسم البلد، أوقد فإن الليل ليل إيه قر، يعني في برد شديد، والريح يا غلام ريح سر، عل يرى نارك من يمر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يبقى القر يبقى البرد، والقرور السكون، يبقى المعنيين جايين اهو، يا هو برد ايه. أم قال لك يكنون بقرة العين باردة، لأن ايه العين إذا حصل زحل تسخن، وإذا حصل سرور. ولذلك الشاعر يقول لك ايه، فأما قلوب العاشقين فأسخنت، وأما قلوب العاذلين فقرت. العشاق ايه عيونهم سخنة من الألم والمتاعب والصد والمشاعر، إنما اللي بيعدلهم بقى وأعدائهم عيونهم إيه؟ قرر يعني انبسط. يبقى معنى القرور هنا الإيه؟ البرودة، ويكنون بها عن حوادث السرور، والسكونة يكنون بها عن حوادث الإيه؟ ولذلك يقول لك أسخن الله عين فلان، يعني جاب له حزن خلاها تغلي، خلى عينه إيه؟ تغلي. ولذلك إحنا قلنا إن العين اللي هي الجوهرة دي اللي في ربنا جعل محيطها بحرارة، أضعف شيء حرارة في الجسم، لأنها لو خدت حرارة الجسم 37 تفرقع، فيبقى عندك 37 والكبد 40، ها؟ وهنا 9 وهنا 7، لأنها لو زادت عن كده إيه اللي يحصل؟ فيبقى معنى قرون العين يعني إيه؟ إنها تفضل إيه؟ باردة ما هي ساخنة، وده من نشأة من السرور. أو قروها بمعنى السكون، من قر في المكان سكن. أم قال طب نشوف المعنى ده والمعنى دي. اجعل لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، يعني شيء يسر، النظر إليها إيه؟ سرت. طب واجعل لنا من أولادنا قرة أعين، ملتزمين كده بالمنهج وكويسين وما بيكلفوناش حكم نطيق، لأنهم لا بيقعدوا على قهوة ولا بيشموا ولا بيعملوا أي حاجة،

واللي بقى اي مصيبة في الدنيا تخليني اكسب ان ربنا يصلي عليا يبقى جزاء ايه ده شكل ده. يبقى اي مصيبة قدرها كده وليه افهم ده جزاء ان ربنا يعني. ولك عليه صلوات مش صلاة واحدة صلوات من ربهم ورحمة. يبقى ساعة ما تيجي المصيبة اقدر مين بشوف الجزاء عليها قد ايه استحي ان انا ازعل. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. التحية انك انت تقول له ايه يعني احنا نحييك يعني نزيد حياتك بأنسك بنا. والسلام السلام الأمان والرحمة. سلام من مين؟ السلام اللي ورد في القرآن ثلاث أنواع. سلام من الله إن أصحاب الإيه الجنات اليوم في شغل فاكنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. سلام قولا من رب رحيم. يبقى السلام من مين أولا؟ من الله. وبعدين والملائكة يدخلون عليهم إيه من كل باب سلام عليكم. ده سلام الإيه الملائكة. وفي سلام ثالث اسمه سلام اهل الاعراف. اهل الاعراف اللي لسه ما دخلوش الى الجنه ولا دخلوا الايه اللي استوت حسناتهم وسيئاتهم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بايه بسيماهم كده ان سلام عليكم مع انهم ما دخلوش. ويقولوا للتانيين ايه ان سلام لم يدخلوها وهم ايه وهم يطمعون. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من الله وسلاما من الملائكة وسلاما من مين؟ من أهل الأعراف خالدين فيها. حسنتك إيه؟ ساءت. ساءت كان مقابلها سرت وساءت هناك ليه؟ لأنها قبيحة. يبقى خد هنا من هنا حسنت ومن هناك ايه حسنت مستقرا ومقاما. طب احنا قلنا هناك في النار ان مستقر يعني الإقامة عابرة مش هتبقى ايه دايما. طب وهنا ازاي بقى؟ ولو في ناس هتدخل في الجنة تبقى مستقر بس يعني دخول عابر وبعدين يروح النار ما تحصلش. اللي هيدخلها من الاول مش هيخرج منها. انما اللي هيدخل النار يخرج منها ان كان ايه إن كان مؤمنا. طب مالتنا دي زي دي ليه بقى؟ طب قال لك حسنة مستقرة ساعة ما يجي لهم نعيم وجزاء نقول له ده مش هو الدائم ليه؟ ده حدائق تانية. كلما رزقوا من ثمرة إيه؟ رزقا قالوا هذا الذي إيه؟ رزق وأوتوا به إيه؟ متشابها. يبقى مستقر في نعمة واحدة إنما مقام في نعم إيه؟ مترقية ومستعلية لدرجة إن الكمالات في عطاء الله لا لا إيه؟ لا تتناهى. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بعد ما يقول عباد الله وبعدين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها وإلى آخره بيقول له أقول بقى للناس التانيين اللي مش هينالهم حاجة اوعوا تفتكروا إن كنتم الله يبالي بكم. هيبالي بمين؟ يهتم بمين؟ يكون في معونة مين؟ اللي عبدوا حق العبادة. إنما اللي ما عبدوش ما هو لولا دعاؤكم يعني إيه؟ لولا عبادتكم لأن أنتم خالفتم الأصل الأصيل من إيجاد الخلق. وما خلقت الإنس والجن إلا إيه ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن إيه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا كنتم أنتم ما عبدتنيش علشان تحققوا معنى الاستخلاف في الأرض اللي أنا خلقكم فيها عشان تعبدوني وتطيعوني يبقى أنا زي أنتم ما عبأتوش بي ولا كنت على بالك ولا أنا كنت على بالكم. أنا لا أعبأ بكم ولا تكونون على إيه وأهملكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا عبادتكم، وحيث انها لم تقع يبقى مفيش ايه، مفيش عنايه بكم بقى. فقد كذب ايه بالاصل الاصيل، وانكم اخلوقون لايه؟ للعباده. العباده هي ايه؟ طاعه امر واجتناب ايه؟ واجتنابنا. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، كما لازمتم انتم الكفر بي ولم تعبدوني واصررتم على الكفر، كذلك يكون الجزاء من جنس ايه؟ من جنس العمل. يكون الجزاء لزاما لكم فلا يفارقكم ايه؟ فلا يفارقكم ابدا.